بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. نحن مع الدرس 31 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ، احنا بقي علينا في آخر الفقرة السابقة سطور فالمتقون. فالمتقون يجعل الله لهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. نعم، أحسن. هذا تابع لما سبق حول مسألة ولاية الله للمؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقهم ويسددهم، وكما جاء في الآية التي يعلق عليها الشارح: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله سبحانه وتعالى كما هو نص الحديث: كنت سمعه وبصره ورجله ويده التي يمشي بها يبطش بها. الله سبحانه وتعالى يتولى مع الامتحان والابتلاء، لأن البعض يظن أن مقتضى ولاية الله لعبده المؤمن المتقي أنه لا يأتيه ضرر ولا يمتحن ولا يبتلى. هذا ليس سنة الله عز وجل، بل أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. لكن سبحانه وتعالى يجري أقداره على عباده جميعا، ما بين صحة ومرض وفقر وغنى ونحو ذلك، لكن المؤمن هو الذي يستقبل تنوع قدر الله عز وجل عليه من خلال الرضا بالله، كما جاء في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضرا صبر، وهذا بتوفيق الله، فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر، وهذا بتوفيق الله عز وجل له، فكان خيرا له. ونحن ننبه إلى هذا، لأن الإنسان أحيانا قد يظن أنه بمجرد الإيمان والتقوى والعمل الصالح لا يأتيه ضرر، وتأتيه الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. نقول: ليس هذا الميزان للولاية، ليس هذا هو الميزان للولاية. ليس الميزان للولاية أن تكون غنيا وأن لا تمرض أبدا وأن لا يصيبك بلاء لأنك عابد مصل متقي، وإنما الميزان أنك تكون ممن تجري عليه أقدار الله والامتحان والابتلاء، فتكون على الجادة في كل الأحوال. وهذا مهم جدا، ينبغي أن ينتبه له الجميع، لأن المسألة هي مسألة كيف يتعامل الإنسان في أثناء ما يجري عليه. فالله عز وجل يتولى عباده المؤمنين فيوفقهم ويسددهم حتى في أصعب الحالات وأحرجها. قال الشارح: ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. قوله يطول شرحها كأنه يشير إلى أن المسألة مما يعني تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بمسألة الولاية وما يؤتيه الله عز وجل أولياءه من الأمور الخاصة. فما هي هذه الأشياء؟ وخاصة لما يقول من المكاشفات والتأثيرات، هل المقصود بها ما يدعى عند الصوفية من خرق العادات؟ نحن قلنا في الكرامات نعم، لكن ليس هذا شرطا لها. نعم قد تخرق الكرامة لولي، ويكون هذا إما لضرورة وإما لحاجة ماسة وإما لرفعة درجة، لكن لا يمكن أن تكون هذه سببا والعياذ بالله لأن يستعلي على الناس كما يفعل أولئك المنحرفون من الصوفية. ولهذا فإننا نقول إن ما أشار إليه الشارح وأشار إليه قبله الشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كلامه وأيضا ابن القيم رحمهم الله تعالى، قصدوا بالمكاشفات الفراسات، الفراسة التي هي نور في قلب المؤمن، وليس المكاشف وليست المكاشفات ادعاء علم الغيب. فالولي القريب من الله العابد لله هو أكبر من أن يدعي هذا الأمر الخطير وهو علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هذه المكاشفات هي فراسة تجعله ينور بنور الله عز وجل فيعرف أشياء ويدرك أشياء، لكنه لا يتعامل معها لوحدها، وقد سبق أن نبهنا على ذلك في ما مضى. صاحب المكاشفة لا يتعامل ويقول أنت يا فلان كذا فيك خير، أنت سيء لأنه جاءتني مكاشفة وعندي خبر عنك، لا، وإنما هو مقام يمر بقلب العبد المؤمن المتقي لله سبحانه وتعالى، فتجده يعرف الأشخاص، تجده يدرك الأحداث وأبعادها بنور يقذفه الله عز وجل، تجد الناس متجهين في قضية من القضايا إلى رأي وهو عنده رأي آخر، ثم يتبين بعد ذلك أن رأيه هو الأقرب إلى الصواب وهو الذي أثبتت الأيام والأحداث صدقه. ما عدا ذلك فهو عبد لله متبع لشريعة الله لا يخرج عنها أبدا. وكذلك أيضا قوله التأثيرات، التأثيرات قد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مسألة غفل عنها كثير ممن تكلم عن الكرامات، وهي أن الله عز وجل قد يكرم عبدا من عباده بألوان من التأثيرات في الناس لا يقدر عليها الآخر. وضرب مثل بأبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له من الأثر منذ أن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى في الأمة ما لا يتصوره الإنسان، تأثير عجيب عجيب جدا. هذا التأثير دال على صديقية أبي بكر وولايته، مثله عمر بن الخطاب، مثله الصحابة، مثله الأئمة، لهم من التأثير. هذا التأثير ليس خاصا كما يقول أو تقول الصوفية إنه يؤثر في الماديات، فهذا الشيخ يحول هذا المنديل إلى دراهم كما يدعي أصحاب الطرق الصوفية ويقول مثلا وكان شيخي فقيرا معدما فإذا جاءه السائل أدخل يده تحت الفراش فأخرج دنانير وأعطاه إياه. هذا قد يحصل في حالة معينة، لكن أن يكون هذا ديدنه معناه هذا صار يعني يؤثر التأثير الكامل، أو ما يدعونه من الخوارق يؤثر في الماديات فيطعن بالرمح ويدخل من صدره ويخرج من ظهره ولا يصل. فهذه كلها تأثيرات كما قلنا في غالبها أحوال شيطانية. أما التأثير الذي يكون لأولياء الله عز وجل فهو التأثير في الأشخاص، التأثير في الأحداث، التأثير في ما يقوله ونحو ذلك. وهذا بابه عظيم جدا. ومن ثم فالخلاصة ما ذكره من المكاشفات والتأثيرات، نقول إن قصد بها ما ضبطه أهل السنة مما قد يقع للمؤمن من كرامة فهذا صحيح. أما ما يقوله غلاة الصوفية والمنحرفون فهو باطل. ثم نقول إن لكل من المكاشفات والتأثيرات معاني غفل عنها كثير من الصوفية. نعم يا شيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم. طيب، قبل أن ندخل في تنازعهم، هذه أصل مسألة معروفة الطحاوي نص عليها وعبارته جميلة: أكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن. ذكر مسألتين: مسألة الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع ما جاء به كتاب الله وسنته وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميزان واحد وهو الاتباع. الثاني التقوى والعمل الصالح وما يقوم في القلب، هذان هما الميزانان اللذان يوزنان ويوزن بهم العباد. ولهذا لما نقول بهذين الأمرين نجد أنه داخل هذين الأمرين يتفاوت الناس، والموفق هو الذي يجمع بينهما: الإخلاص والمتابعة، تحقيق التوحيد والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في عالم الناس تجد من يبالغ في الاتباع مع ضعف الإيمان، فهذا نقص. يقابله أناس يبالغ في أعمال القلوب والزهد والتوكل ونحو ذلك مع ضعف في السنة واتباعها، فهذا نقص أيضا. فالكمال إنما هو بهذين الأمرين. ولذلك لنكن صرحاء، الصوفية مثلا عنوا بأعمال القلوب لكن أهملوا الاتباع، فوقعوا في ألوان من البدع المغلظة. فعنايتهم بأعمال القلوب والزهد والتوكل على الله ونحو ذلك إذا كان على مساره الصحيح المتوازن لا شك أنه مطلب، لكن كونهم قد ضعف عندهم اتباع السنة نشأت عندهم الطرق الصوفية والبدع التي لا تنتهي. عند أهل السنة والمنتسبين إلى السلف قد تجد فيهم حرصا على الاتباع، وهذا باب عظيم، لكن يقابله أحيانا ضعف في أعمال القلوب وفي التوكل على الله عز وجل. وهذا مما ينبغي أن يدركه طلاب العلم، وأن يعلموا أن مقياس الاتباع الظاهري إنما هو بمقدار ما يكون في القلب من حب الله وحب رسوله واتباع سنته والإخلاص لله والتوكل على الله وعدم التعلق بالخلق. هذا الشرك الخفي، الشرك الأصغر الذي يجعل الإنسان يتعلق بغير الله عز وجل ويتوكل عليه في أمور دنياه، هذه أمراض للقلوب كبيرة. من هو الأولى، من هو الأتقى؟ هنا جاءت الآية والحديث: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والحديث الذي ذكره المؤلف وهو حديث صحيح. فهذان هما الميزان. أما اللون والنسب والوطن واللغة والتراب ومدح فلان وتاريخ الآباء والأجداد ونحو ذلك، فهذا كله لا أثر له، لا أثر له، إلا ما كان منه خلقا يعين على الطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. وهذا ليس خاصا بالنسب، وإنما حتى في القوة الجسدية، حتى في القوة العقلية. أنت لما تنظر للمجتمع لا شك أنه كون إنسان من قبيلة شريفة ثم تجده لا يستكبر، يتقي الله، يفقه في دين الله إلى آخره، لا شك أنه مثل هذا الأمر يزيده خيرا على خير. مثله قوة الذكاء، إنسان ذكي ومتميز على الناس لا شك أن ذكاءه إنما يصح إذا كان مبنيا على الفقه في دين الله عز وجل وعبادته، ومثله القوة الإدارية، القوة الجسدية وغيرها. فهذه كلها إنما تكون خيرا للعبد إذا بناها على طاعة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وهذا ميزان دقيق للمسألة. تفضل يا شيخ. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان، لا أبالي أيهما ركبت، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعباده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. أحسن. هذه مسألة اشتهرت بين أو عند من يتكلم في مسائل الأفضلية، الذين يتحدثون عن مسائل الزهد وغيرها، فتكلموا في مسألة أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. فمنهم من فضل الغني الشاكر وقال: الغني إذا كان شاكرا فإنه يزيد بإيش؟ بغناه وماله، فهو إذا كان شاكرا وينفق من ماله فهو على خير. وقد يحتج بعض هؤلاء مثلا بحديث ذهب أهل الدثور بالأجور لما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاهم بالتسبيح والتحميد والتكبير 33، قال فلما رجعوا قالوا: سمع إخواننا التجار بما نقوله ففعلوا مثلنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الحديث فيه فقراء وفيه إيش؟ أغنياء. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظوا هنا، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن هؤلاء زادوا على الفقراء بأنهم يتصدقون بفضول أموالهم والفقير لا يتصدق، فرجح هؤلاء أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. قوم ممن يميل للزهد وغيره رجحوا الفقير الصابر، وقالوا الفقير الصابر مبتلى فهو صابر، هذه واحدة. قالوا والفقير الصابر أقل حسابا، لأن الغني يحاسب يوم القيامة على ماله، من أين أخذه وفيما أنفقه، والفقير الصابر هو أقل حسابا نظرا لفقره. عند التحقيق في المسألة يكون الأمر ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، أن المسألة والله أعلم من أساسها فاسدة، يعني أساس الترجيح ليس متعلقا بإيش؟ بشيء محدد. يعني دائما كما يعني ذكرنا في مناسبات، دائما التفضيل يكون في الأشياء التي هي من جنس واحد، وأظن ذكرنا هذا في درس مضى. يعني واحد يجي يفضل لي أيهما أفضل، اليد ولا الرجل بالنسبة للإنسان وحياته وكذا، نقول اليد لها شؤون والرجل لها، ما في شيء اسمه مفاضلة. مثل ما ذكروا قديما، أيهما أفضل، السيف أو القلم؟ القلم فيه العلم وفيه كذا، أو السيف فيه الجهاد وفيه كذا، أيهما أفضل؟ وفعلا فيه مناظرات، بل بعضهم جمع جملة من المناظرات، الفرق بين الماء والتراب، الفرق بين كذا وكذا، ويقارن لك. أنا أقول هذه كلها مقارنات فيما هو ليس من جنس واحد، لكن جب لي جنس التجار ونعطيك مفاضلة بينه، من هو أفضل التجار؟ تاجرين، هذا تاجر وهذا تاجر، لا شك سنبين أيهما أفضل، لأن عندنا تاجر وتاجر، من هو الذي كذا ومن هو الذي كذا ومن هو الذي كذا. فإذا صار مناط المفاضلة من جنس مختلف صار طرح المسألة نوعا من إيش؟ من العبث، أو نوع من يعني كما هو معلوم من كثرة يعني الكلام الذي يراد به أحيانا الثقافة اللغوية أو تحريك العقل ونحو ذلك، لكن في النهاية لن يكون هناك نتيجة واضحة. وهذه القضية التي معنا واضحة المعاني، غني ابتلاه الله عز وجل بالغنى فهو شاكر، هذا على خير. فقير ابتلاه الله بالفقر لكنه صبر فلم يعترض، هذا أيضا على خير. طيب أيهما أفضل؟ أنا أجمعهما وقيل أيهما أفضل؟ نقول الأفضل منهما هو الأعظم تقوى وعمل صالح وما يقوم في القلب، وهذا هو الصحيح في ميزان الرجال في كافة الأحوال، وهذا واضح والحمد لله. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، وهذا صحيح. يعني أنا لا أتمنى أن أكون غنيا حتى أنفق، فلربما ابتليت ولا أنفق، كما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله، ولا أيضا يتمنى الإنسان الفقر، فكل منهما ابتلاء وامتحان. فإذا كان كما في الحديث الذي ذكرناه سابقا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، يفصل في هذه المسألة. ولهذا جاء في سورة الفجر هذا البيان العجيب، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. عند الحسنة يقول ربي أكرم، وعند السيئة والمصيبة يقول ربي أهانا. فقال الله عز وجل كلا ليس الأمر كذلك، ليس لهذا ولا لهذا، بل المشكلة كلا بل لا تكرمون اليتيم، القضية أخرى. أما الفقر والغنى فهو أمر الله عز وجل في عباده جميعا. وبهذا يتبين أن هذه المسألة هي واضحة المعالم، وهي من المسائل التي لا فائدة من بحثها سوى أن نوصي الغني بالشكر والنفقة، ونوصي الفقير بالصبر، ونقول أنت إذا شكرت وأنت إذا صبرت يعظم أجرك عند الله. أما أن يكون أحدهما ميزانا للتفاضل فلا. نعم. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره، وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبع خبر أطوعهما إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيهما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. نعم، وصدق المؤلف فيها صحيح، لأنه كما قلنا وكما ضرب الأمثلة، مريض وصحيح أيهما أفضل؟ صحيح شاكر أو مريض صابر، آمن شاكر أو خائف صابر، هي نفس القصة. أما مسألة إنه كل شيء يحتاج إلى نصف صبر ونصف شكر، فهذه لا بأس بها، إنه الغني الشاكر، الغني نفسه يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى شكر، والفقير يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى شكر. لكن هذا يعني هو نوع من المبالغة في تدقيق المسائل. أما إذا نظرنا إلى المسألة من أساسها فهي أن الصبر والشكر لا يخلو كل منهما منها من هذه الأعمال القلبية. يعني قد يظن الظان أن الشكر إنما يتعلق بالمال، فالذي نطلب منه الشكر من هو؟ الغني. ولا شك أن الغنى لون من ألوان يعني الإنعام من الله عز وجل، يحتاج إلى نوع من الشكر أحيانا النفس البشرية تصعب أو لا تقوى عليه. لكن أيضا هل الفقير ما عنده ألوان من الشكر أبدا إلا منزع المال؟ الجواب كلا. الفقير أعطاه الله الصحة ما عنده مال لكن عنده صحة، أعطاه الله السمع، أعطاه الله البصر، هداه، أعطاه الله الهداية، وفقه للأوراد والذكر والعبادة والتفرغ، هذه كلها تحتاج إلى شكر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا خطاب عام ليس خاصا بالتجار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعضهم قال إن نعم الله لا تعد ولا تحصى، فاعترض بعضهم وقال لا، نعم الله تعد لكن لا تحصى. أنا أقول لا، نعم الله لا تعد ولا تحصى، للتلازم بين الكلمتين. إن كان المقصود إني ممكن أعد بعضها، نعم ممكن أن أعد نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة كذا، نعمة كذا، هذا التعداد. لكن المقصود به أنك تعدها عدا بحيث أنك تفقطها واحدة واحدة، فنقول لا يستطيع أحد أن يقدرها. ولذلك العد والإحصاء لو بدأ الإنسان يعد فإنه لا يستطيع أن يحصيها. ولهذا تصح العبارة أن نعم الله على العبد لا تعد يعني حتى لو أنك أردت أن تعدها لا تستطيع أن تعدها، وإنما قد تذكر بعضها وأيضا لا تحصيها. أما إن كان المقصود بقوله إن نعم الله عز وجل إنها تعد يمكن ذكر بعضها لكن لا يمكن أن تحصيها، فلا مشاحة في الاصطلاح. ولو فتش الناس عن هذه المسألة مسألة شكر الله ويقابلها مسألة الصبر، يعني هل الغني لا يحتاج إلى صبر أبدا؟ الغني لا يمرض، الغني لا يأتيه حزن، الغني لا يصاب بمصيبة، لا يموت له، الغني بس ما عنده إلا شكر؟ نقول كل منهما يحتاج إلى شكر ويحتاج إلى صبر. فإذا تبينت المسألة تبين لدينا أن الفقير أحيانا قد يكون آتاه الله من النعمة ما هي أعلى من نعمة المال التي أوتيها الغني. ولهذا سبحان الله العظيم تجدها في حياة الناس، تجد الثري الذي يملك المليارات يغبط الفقير، متى؟ لما يراه يمشي يركض، ما في سكر ما في ضغط، إذا دخل للمائدة يأكل الرز والحلا ويخبط هنا وهنا ويمشي ما شاء الله مثل الحصان. وهذا الثري اللي وضع المائدة العريضة الطويلة يقول له اقلط يا فلان معنا، قال له أنا معي شيء خاص، ثم يجيبون له على ما يقولون مريزة مرقة خانسة ما فيها ملح وخبزة بر أيضا، ويبدأ يغط يقول أنا هذا حقي يأكل هذه حقه، والدنيا كلها تصبغ. فالمهم هو إيش المثال؟ أنه الله سبحانه وتعالى آتاك يا عبد الله من النعم ما ليست عند الآخرين، فأنت تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى صبر. نعم شكرا. يعني شوف هذا الذي تقوله أنه الغني ابتلاه الله وعنده صبر وعنده شكر، هذا الذي جعلهم يبحثون هذه المسألة، لكن هي في النهاية عند التحقيق ليست كذلك، هي في النهاية عند التحقيق ليست كذلك. أيضا الفقير يعاني من فقره، والغني ما شاء الله عنده المال، عنده المال ينام مستريح مريح، لكنه يشكر الله وينفق. هذا لو أنه أنفق ماله كله يمكن نقول أنه والله الغني أنفق ماله كله وبات ليلته مثل الفقير، نقول والله نعم هو زاد عليه بأنه أنفق، لكن كونه ينفق، ولهذا ما يعني المسألة في النهاية ليست يعني ليست من المسائل التي تنتهي إلى نوع من التفضيل ونحو ذلك. وإلا فنحن ذكرنا لكم الحديث السابق، حديث ذهب أهل الجثور بالأجور، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن لا نقطع بأن ذلك الذي أوتي المال وشكر هو أفضل من غيره، فقد يسبقه الفقير الصابر بما يقع في قلبه من العبادة والطاعة. نعم المسألة تراها ما تستاهل. نعم هو نعم حسن جزاك الله خير. هو يذكر أخوكم أنه ابن القيم له رسالة في هذا، وأنه رجح ما رجحه شيخه شيخ الإسلام. نعم يا شيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم كذا عندك؟ وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، طبعا في طبعة المكتب الإسلامي زيادة كلمة: وقد ثبت كذلك في الصحيح، لكن ابن لا حاجة إليه. نعم، أحسن عليك. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وقد تقدم الكلام على هذا. نعم، تقدم الكلام على هذا، لكن الماتن الطحاوي رحمه الله تعالى كما هو معلوم في متن العقيدة غير مرتب، ذكر قضايا وانتهى، والآن بدأ يحكي أركان الإيمان، مع أنه سبق الكلام على الإيمان بالله وبعض أركان الإيمان. فلذلك الشارح رحمه الله تعالى جرى معه في شرحه حسب المتن، فهنا الطحاوي ذكر أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل، وهذا كما هو معلوم جاء في حديث جبريل بشكل صريح، وهو حديث متفق عليه، وإن كان اللفظ المشهور في حديث جبريل الذي ينقل هو في صحيح مسلم، وأما في البخاري فهو بلفظ آخر مختلف قليلا. فقوله المتفق على صحته أي متفق على صحته في الجملة. فطحاوي صاحب المتن ذكر أركان الإيمان الستة، وهي أصلا في الإيمان، والشارح أعطانا خلاصة لحديث جبريل لما سأله عن الإسلام فأخبره، ثم سأله عن أركان عن الإيمان فأخبره، ثم سأله عن الإحسان فأخبره. وبهذا يتبين، لاحظوا معي، أن المنهج الذي عليه الأئمة رحمهم الله تعالى هو منهج التلازم بين مسائل الإيمان ومسائل الإسلام، وقد سبق بيان هذه المسألة والحمد لله. وأن أركان الإسلام لا أحد يقول إن صلاته وصيامه وحجه وزكاته ونطقه بالشهادتين يصح بدون إيمان القلب، وأيضا أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، لا يصح أن تكون في القلب بدون عمل الجوارح. ومن ثم فحديث وفد عبد القيس وهو في البخاري، في صحيح البخاري، صريح في المسألة، لأن وفد عبد القيس أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين التي هي الأحساء، التي هي معروفة عندنا، الأحساء كانت تسمى بالبحرين. وهذا الوفد وفد متميز بين الوفود الإسلامية التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا أهل أدب ومحبة للعلم، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أشياء، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إننا بيننا وبينك هذا، كان بينه وبينهم قبائل، وقالوا إننا لا نستطيع أن نأتي إليك في كل عام، لأن بينهم وبينه قبائل كانت تحاربهم. فسبق وفد عبد القيس، والعجيب أنهم لعلمهم كان ثاني مكان جمع في الإسلام عندهم في الهفوف في البحرين قديما، وفي مسجد جواثا، وقد ذكره البخاري في صحيح، وهذا المسجد لا يزال بقاياه موجودة إلى يومنا هذا، مسجد جواثا، وهذا المسجد هو ثاني مسجد جمع في الإسلام بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دليل على سبقهم وبقوا على الإسلام. ولما وقعت الردة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ثبت أهل البحرين، أهل وفد عبد القيس ثبتوا على الإسلام، يعني الذين ثبتوا على الإسلام أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف وأهل البحرين في وفد، أهل وفد عبد القيس، هؤلاء ثبتوا، أما بقية القبائل كلها فقد ارتدت عن الإسلام. فهذا الوفد المحب للعلم سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ وفي بعض الألفاظ: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤدوا الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فهذا الحديث نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الزكاة، الصلاة، أداء الخمس من المغنم من الإيمان. فإذا جمعنا هذا الحديث مع حديث جبريل لما قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تبين لنا التلازم بين الإسلام وبين الإيمان، وأن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما لوحده دخل فيه الآخر، مثل حديث وفد عبد القيس سألهم عن الإيمان فأدخل فيه أمور الإسلام الظاهرة، وإذا اجتمع انفرد كلهم منهما، كل واحد منهما بمعنى، كما في حديث جبريل، فلما جمعهما وسأله عن هذا وهذا فسر الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة، وقد سبق بيانه. والشارح رحمه الله تعالى أضاف إلى ذلك ما كان يقرأه صلى الله عليه وآله وسلم في ركعتي الفجر، فإن الكثير الغالب أنه كان يقرأ بهما في سورتي الإخلاص، وأحيانا يقرأ في آيتي الإيمان والإسلام. الإيمان آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، قولوا آمنا بالله إلى آخر الآية، وهي آية طويلة. وآية الإسلام في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الشاهد لما يقول آية الإسلام. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا كله يبين القضية الأساسية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما قال أن تؤمن بالله، أن هذا الإيمان لا يمكن يكون بدون أنه إيمان ظاهري أو نطق، بدون إيمان قلب. فالتلازم بين نطق اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح لا بد منه، وأساسه إيمان القلب، أساس الإيمان إيمان القلب، لأن الإيمان القلب هو الأساس، وبه ومكانه في التصديق وعمل القلب وغير ذلك، ثم يعبر اللسان أو ينتقل إلى الجوارح. نعم. والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء، لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. طيب، أحب أن أعلق على الكلام الأخير، لأنه يعني بس نوضحه علشان ننتقل إلى شرح المسألة وهي واضحة والحمد لله. قوله لا يتأتى من تفسير الإيمان، لأن المؤلف لم يدخل العمل، اللي هو الطحاوي، لم يدخل العمل في مسمى الإيمان، فيصير مشكل عليه، اللي هو إيش؟ حديث وفد عبد القيس، لأنه قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده، لاحظتم معي؟ ثم قال: شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وأن تودوا خمس ما غنمتم. ولا شك أنه مشكل على جميع المرجئة، سواء كان من مرجئة الفقهاء أو من غيرهم، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليهم جميعا. والإشكال فيه من وجهين متلازمين، أحدهما ذكره الشارح، وهو أنه في حديث وفد عبد القيس نص على الشهادة وهي النطق أن تشهد، ونص على الصلاة والزكاة وأداء الخمس. الوجه الثاني وهو مهم ونبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل: أتدرون ما الإيمان؟ يقول شيخ الإسلام: حتى عند المناطق هذا سؤال، يقول: ما الإيمان؟ وعندما يقول: أتدرون ما الإيمان بالله وحده، هذا سؤال لابد يكون الجواب مطابقا للسؤال. يعني ممكن لو الإنسان يفسر الإيمان ممكن نقول يفسره ببعضه، لكن أن يقول أتدرون ما الإيمان بالله وحده، هذا السؤال لابد أن يكون جوابه مطابقا لمقتضى السؤال، ثم يفسره بأمور الإسلام. لا شك أنها ناقض لمذهب المرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. ومن ثم فإن الشارح رحمه الله تعالى بين هذه المسألة وقال إن الإنسان لا يثبت له حكم الإسلام أو حكم الإيمان، لا يثبت له حكم إلا مع العمل. لا بد للتصديق من العمل، لا بد مع الإيمان من الإيمان الذي مقتضاه عندهم هو التصديق وعمل القلب، لا بد له من عمل الجوارح، أو نقول بعبارة أخرى لا بد لتصديق القلب من عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وهذا واضح جدا. ويقول هنا وقد بينه القرآن أكثر من بيان الصلاة. انتبهوا لهذه المسألة، هذا إشارة إلى الحقيقة الشرعية، وأن المرجئة للأسف الشديد بنوا على المصطلح اللغوي الحقيقة الشرعية. وأنا أعتبر هذا من أغرب ما قال به هؤلاء مع معرفتهم بما هو معلوم في أصول الفقه وفي كتبهم الفقهية من الفرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. لكن هؤلاء في الغالب كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى، هؤلاء في الغالب نظرا لتناقض بعض أصول المتكلمين تجد الواحد منهم له شخصيتان، شخصية عند نظره العقلي يقعد ويؤصل ويفسر ويعلل وإلى آخره بعيد عن الأدلة، وشخصية لما ينتقل إلى العمل والعبادة والصلاة. ولهذا تجد أئمة المتكلمين الأشاعرة مثلا علماء في التفسير وفي الأصول وصول الفقه وفي الفقه وحتى في الحديث، وتجد لهم كلاما جميلا وعظيما، يعني هم أئمة لنا في هذه الشؤون كلها ولا نفرق بين العلماء في هذا الباب. لكن المشكلة لما يتحدث هذا عن أصوله العقدية، قاتل الله الفلسفة وعلم الكلام، كيف بلي بها رجال فضلاء علماء أئمة مجاهدون وانتهت بهم إلى مقالات لا يقول بها إلا صاحب فكر منحرف وعقيدة فاسدة. هذا هو ضرر علم الكلام عند هؤلاء. فتجد هؤلاء لما يجي لمسألة التنظير العقدي العقلي لحقيقة الإيمان ومتى يخرج من الإيمان، يقررها بالقاعدة اللغوية: الإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان بالله هو تصديق بالله وملائكته، إذن هو تصديق القلب. فيقال له ما قاله الشارح: الكتاب والسنة مملوءان ببيان حقيقة الإيمان، وأنه لا بد من تصديق القلب ولا بد من عمل القلب ولا بد من عمل الجوارح، ونحن نحاكمكم على حقيقة شرعية أخرى مثل الصلاة. هل أحد منكم من العلماء المنتسبين للإسلام قال الصلاة في اللغة هي الدعاء والصلاة في الشرع هي الدعاء واقتصر عليه؟ لا يوجد أحد، وإنما كلهم يقولون الصلاة في اللغة هي الدعاء، ثم يقولون والصلاة في الشرع هي الحقيقة المركبة من إيش؟ من أعمال وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة. ما الفرق بين حقيقة الصلاة أو حقيقة الزكاة أو حقيقة الحج أو حقيقة الصيام الشرعية وبين حقيقة الإيمان؟ كلها بينتها دلائل الكتاب والسنة. لكن كما قلت لكم المشكلة لما تكون هناك تلمذة لبعض هؤلاء على شيوخ مالوا إلى علم الكلام، فتجد الواحد منهم يثق بقول شيخه ولو أنه خالف الأدلة. ولهذا الشارح رحمه الله تعالى ساق لنا جملة من الأدلة، قال: والإيمان بين معناه بالكتاب والسنة، وذكر الكتاب: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. هذا لا تدل على إيش؟ على عمل القلب وليس مجرد التصديق كما تقوله المرجئة، وإنما لا بد مع التصديق من عمل القلب. شوف الآية الثانية: إنما المؤمنون، وهذه في سورة الحجرات بعد قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وتعرفون الإشكال اللي سبق أن بيناه في الفرق بين الإسلام والإيمان حول هذه الآية، لكن قال بعدها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فذكر إيش؟ ثلاثة أشياء: ذكر التصديق، وذكر عمل القلب وهو قوة الإيمان بحيث لا يكون فيه شك ولا ريب، ثم ذكر عمل الجوارح وهو إيش؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فهذه الآية نص في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ثم ذكر الآية الأخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والعلماء تكلموا عن هذه الآية وبين وجوب تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التنازع، وأن نفي الإيمان يدل على وجوبه وليس على أن تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر من كمال الإيمان، بل هذا يدل على أن تحكيمه فرض على الناس وأن الإيمان لا يصح إلا به. ولهذا جاء بسياق وبأسلوب بلاغي: كلا فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم يعني حتى، في غاية حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثالثا ويسلموا تسليما. وهذا بين والحمد لله. إذن تحكيم الرسول في الحياة ما نوعه؟ جزء من حقيقة الإيمان، وهو دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان. ولهذا لما سرت شبهات المرجئة على بعض الناس قال لك: الكفر لا يكون إلا بالجحود والتكذيب. العمل قال لك: طيب الحكم بما أنزل الله، تحكيم شريعة الله؟ قال: أبدا، مهما عمل ولو لم يحكم شريعة الله ولو حكم القوانين وغيرها إلا إذا كذب بقلبه. سبحان الله. طيب وهذه الآية وأشباهها هل يمكن أن يفهم منها أن والله هذا الأمر أنه خلاص مجرد وجود الإيمان في القلب والتصديق وأنه لا يكذب بذلك مهما عمل؟ لا شك أن المسألة فيها تفصيلات، لكن نحن نبين أساس القضية، وأن بعض من تكلم في مثل هذه المسائل إنما تأثر بمذهب الأرجاء، ولو أنه يلتزم مذهب السلف لكن وجد في قواعد المرجئة ما يستفيد منه لمذهبه، وهذا للأسف الشديد هو الخطير جدا. ولهذا بعضهم لما تكلم في مثل هذه المسائل بناها على هذه القاعدة: لا يكفر إلا المستحيل، أجمع السلف على أنه لا يكفر إلا المستحيل، وهذه قاعدة من قواعد المرجئة مناقضة لمذهب السلف رحمهم الله تعالى. المستحيل يكفر لكن الحصر غير صحيح، وإنما قد يكفر بالعمل. ولهذا حتى المرجئة من الأشعرية وغيرهم اتفقوا مع أهل السنة على أن من سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهان المصحف فإنه يكفر. ولم يشترطوا غير ذلك، يعني بمعنى أنهم لم يقولوا أنه يلزم أن يستحل أو لا يستحل. وافقوا أهل السنة على أنه يكفر، لكن بعضهم قال سبه يدل على انتفاء التصديق من قلبه، وهذا القول لا قيمة له، هذا القول لا قيمة له، لأن هذه علامة خارج نطاق المسألة وهي دعوة. فلو قال قائل إنه مصدق بقلبه ويسب الله ويسب الرسول، لا يمكن أن ينكر ذلك، لا يمكن لأحد أن ينكر أن يكون ذلك موجود، لكن الشاهد هو هذه المسألة. أما إشارة المؤلف فقد بيناها أنه لا تعارض بين حديث جبريل وبين حديث، وكلامه جميل جدا، قال لك في حديث جبريل فسر الإيمان بعد إيش؟ بعد تفسير الإسلام. فدل هذا على أي شيء؟ على أنه لا بد للإيمان من مسائل الإسلام وأركانه، كما أنه لما ذكر الإحسان في الأخير لا يقتصر عليه، ولم أحد يقول إنه يقتصر على ما في القلب، أن تعبد الله كأنك تراه، وأنه لا بد من أمور الإيمان وأمور الإسلام. نكتفي بهذا، جزاكم الله خير، سامحونا اليوم ننتهي قبل الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.